والسير إلى الله هو لزوم طريقه، وهو سلوك الصراط المستقيم، وهو سلوك الصراط المستقيم. ذكره أبو الفرج ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة. فالمراد بالسير إلى الله إذا ذكر في كلام أهل العلم سلوك الصراط المستقيم بالتزام دين الإسلام، والسلوك فيه يكون بتنقيل العبد قلبه في منازل العبادة، والسلوك فيه يكون بتنقيل العبد قلبه في منازل العبادة. فإن السير إلى الله يقطع بالقلب والهمة لا بالبدن، فإن السير إلى الله يقطع بالقلب والهمة لا بالبدن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله، فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، بقلبه وهمته لا ببدنه. انتهى كلامه. وفي هذا المعنى أنشد بعضهم: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير في منازل الركبان، قطع القلوب، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. وكان منها قوله في الشهادة لله بالوحدانية: شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك. والشرك بفتح الراء وسكونها أيضا، فيقال شرك وشرك، وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده، وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده. ومن نوابغ الكلم عند الأدباء قولهم: البدعة شرك الإشراك. ومن بدائع الكلم عند الأدباء قولهم: البدعة شرك الإشراك. ذكره صاحب نهاية الأرض وغيره، أي أن البدعة هي من حبائل الشيطان التي ينصبها للناس، فإذا علقوا فيها أخذهم بها ثم أوقعهم في الشرك. وكان منها قوله في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: إن دفعت ببيناته الشبهات واللجج. واللجج بتحريك اللام مفتوحة التمادي في الخصومة، واللجج بفتح اللام أو بتحريك اللام مفتوحة التمادي في الخصومة، وأما اللجج بضم اللام فجمع لجة، وهو الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه، وهو الماء الذي لا يرى طرفاه لاتساعه. ثم ذكر المصنف فضل العلم بمقال جامع وكان مما ذكره فيه قوله هو نور الأغوار، هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، أي منورهما. والأغوار جمع غور، والنجود جمع نجد. والغور من الأرض من خفض واطمأن منها، والغور من الأرض من خفض واطمأن منها. والنجد اسم لما ارتفع منها، والنجد اسم لما ارتفع منها. وغور جزيرة العرب تهامة، وغور جزيرة العرب تهامة. ونجدها كل ما ارتفع عنها إلى العراق، ونجدها كل ما ارتفع عنها إلى العراق. وقال أيضا في فضل العلم حلية الأكابر، أي زينتهم. فالحلية اسم لما يتزين به، وهي نوعان: أحدهما الحلية الباطنة، ومحلها القلب، والآخر الحلية الظاهرة، ومحلها ما علا من البدن. والعلم من الحلية الباطنة، وتشاهد آثاره على البدن، والعلم من الحلية الباطنة وتشاهد آثاره على البدن. وقال أيضا في أثناء ذلك الدروس معقودة والركب معكوفة، أي محبوسة. فالعكوف الإقامة واللبث، فالعكوف الإقامة واللبث. ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون عليها لابثين عندها، أي مقيمون عليها لابثون عندها. وليس عكف الركب وصفا لحركتها، بل توصف حركتها بقولهم ثني الركب، بل توصف حركتها بقولهم ثني الركب. قال زياد بن واصل السلمي: يا نافثا شر الأحاديث الكذب، يكفيك من إناخة ثني الركب. يا نافثا شر الأحاديث الكذب، يكفيك من إناخة ثني الركب. وقال أيضا: الأشياخ ينثرون درر العلم، أي يستخرجونها، أي يستخرجونها. ومنه قولهم نثل الكنانة، ومنه قولهم نثل الكنانة، وهي الوعاء الذي تحمل فيه سهام الرمي، وهي الوعاء الذي تحمل فيه سهام الرمي. إذا استخرج ما فيها من النبل والسهام قيل نثل الكنانة، فالنثل هو الاستخراج. ثم ذكر المصنف أن من الإحسان إلى ملتمس العلم إرشادهم إلى سر حيازته، وهو تعظيم العلم وإجلاله، فنيل ملتمس العلم بغيته منه مرهون بقدر تعظيمه له، فمن عظم العلم حازه وناله، ومن لم يبالي به ولا عرف قدره حجب عنه. وأعون شيء للوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمه، والمراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول المحققة عظمة العلم في القلب، والمراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول المحققة عظمة العلم في القلب. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم على وجه متوسط بين الإيجاز والإطناب، فالمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يلقى فيبقى خير من كثير يلقى فيرفع، فإن النفوس تشرف بقدر ما تدرك، ولا يحمد العلم بمجرد البسط والاتساع، بل يحمد باكتمال المدارك وحصول الانتفاع. ومقصود الشريعة نفع الخلق بالحق، وتشقيق المباني ربما حال دون جياد المعاني، فإن رد ما ينتفع به إلى كلام جامع أوقع في النفوس وأكثر نفعا من بسط القول فيها. والسير على الأصول المذكورة في هذه الرسالة جادة شرعية وطريقة سنية سنية، وهجر الناس لها صيرها عندهم غلوا وتنطعا، فتجد أحدهم إذا ذكر بشيء من هذه المعاقد المحققة عظمة العلم في القلب تلكأ دونه ورآه على خلاف ما عليه الناس، فرده بمجرد الجهل به وعدم قيام الخلق بأدائه، وهذا جهل وغرور، فإن من جهل شيئا تعلمه، فإذا تعلمه ووجد دليله مترشحا من الكتاب والسنة والعمل جار عليه امتثله، وإن كان الناس على هجره، فإن الخلق تغلب عليهم من الأحوال بتغير الأيام والدول ما يخرجهم عن امتثال خطاب الشريعة ولزوم جادة أهلها. وإذا قايست المذكور في هذه المعاقد بما نحن عليه اليوم من تعظيم العلم وجدت أن حالنا مما يؤسف عليها ويشتكى إلى الله منها، فلا خروج من هذه الحال التي أوهنت القلوب وأضعفت أخذها العلم إلا بامتثال ما جاء في القرآن والسنة، وكان عليه الصدر الأول والرعيل الأمثل من تعظيم العلم وإجلاله، عسى أن يدرك ملتمس العلم بغيته منه. وإذا تغرغر القلب بحلاوة هذه المعاقد وامتثلها المرء في نفسه صلح قلبه أن يكون محلا للعلم، فإن العلم منة إلهية وعطية ربانية، والله سبحانه وتعالى لا يجعل ذخائر الخير من العلم والفهم في قلوب لا تصلح للعلم ولا تعظمه. وليس المراد بالعلم الذي يحجب عنها إدراك المسائل، فإن إدراك المسائل يوجد عند أقوام يصبحون ويمسون على مخالفة الشريعة وهم مباعدون تعظيم العلم في أبواب كثيرة منه، ولكن المراد بالعلم الذي ينال بتعظيم العلم هو العلم النافع الذي يكون خيرا للعبد في الدنيا والآخرة. وأما مجرد العلم بإدراك المسائل فإنه يكون وبالا على العبد في الدنيا والآخرة، وتعظم عليه الحجة في الدنيا ويؤاخذ بالعقوبة في الآخرة. فمن أراد علما نافعا ينير له دربه في الدنيا ويؤنس له وحشته في قبره وينال به في الآخرة الدرجات الرفيعة والمقامات العالية، فأنا حقيقا به أن يمتثل ما ذكر في تعظيم العلم من المعاقد والأصول الجامعة ليدرك هذه المراتب العالية. وإن خالت نفسه من تلك الأصول المحققة عظمة العلم في القلب فإنه لا ينفعه شيء من هذه القوى الظاهرة كجودة الفهم وحسن الحفظ وقوته، فإن القوى الظاهرة ربما حجبت العبد عن المرادات الكبرى في الانتفاع بالعلم. فسبيل نيل الخير بالعلم في الدنيا والآخرة أن تعظم العلم، فليستشرف قلبك إلى معرفة هذه المعاقد ثم جاهد نفسك في امتثالها، فإن إقراء هذه الرسالة بين يدي البرنامج المقصود منه حمل النفوس كافة على امتثال تعظيم العلم لتنال بغيتها منه.